يالله يا من بيدك العافية والحياة، وحدك وكيل على عدم وذرية، أرجاك وعبدك وخافك ولا لي غنى، عن رحمتك يا يسمع صداه اللي عمر بالوفا والطيب محميته. أمير شمل الكبير حجل الله شفاه، كم نهضل شايكه حلت بجاهيته، فحتى رجعان اشتده وصى على الفارس اللي معه درعه وجميته. تكون يا ربعي محبد يمال الغنى، الصف واحد ومتراحم على نيته، تفرق ما وراها غير شقر العصا والسمعه الطايحه والسيره الميته. حنا جبل الرواسي بامتداد السنه، ما هزم الوقت الاشهر قبل حنايته، يا منها بالمدحم وحدك كالجبه، هذا نزله واذا نلغيه ميته، اشمردي نقطعه ونعلقه في قفه، والطيب نطيب له من طيب سجيته. أمجادنا اللي تزاحم في سطور الروى، لا ذكرة مجلس تسود فخاميته، يوم العرب بعضهم ظهرهم لاقي عشاء، الفجر نخلف معايير ازدواجيته، والاسمن اللي على العليا يذل نذاره، كفيلة افعالنا في حفظ هويته، كفيلة افعالنا في حفظ هويته. يسمع صداه اللي عمر بالوفا والطيب محميته. أمير شمل الكبير حجل الله شفاه، كم نهضل شايكه حلت بجاهيته، فحتى رجعان اشتده وصى على الفارس اللي معه درعه وجميته. تكون يا ربعي محبد يمال الغنى، الصف واحد ومتراحم على نيته، تفرق ما وراها غير شقر العصا والسمعه الطايحه والسيره الميته. حنا جبل الرواسي بامتداد السنه، ما هزم الوقت الاشهر قبل حنايته، يا منها بالمدحم وحدك كالجبه، هذا نزله واذا نلغيه ميته، اشمردي نقطعه ونعلقه في قفه. والطيب طيب له من طيب سجيته. أمجادنا اللي تزاحم في صدر الرواه لا ذكرة مجلس تسود فخاميته. يوم العرب بعضهم ماهم لاقي عشاء الفجر نخلف معه يرز دواجيته. والاسمن اللي على العليا يذني ذره كفيلها فعالنا في حفظها